الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فأما الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم. وتقدم معنا أن ما يأتي على الإنسان من شر ويدخل عليه فهو بأحد أمرين: إما أمور عدمية وإما أمور وجودية. ومر معنا أن الأمور العدمية كفقدان العلم أو عدمه، أو كذلك عدم الصبر، وكذلك غيرها مما يكون به كمال هذا الإنسان، كإرادة الخيرات وفعلها ونحو ذلك. وها هنا الآن يبين ويشرح ويوضح كيفية أثر هذه الأمور العدمية في حصول ودخول الشر على الإنسان. قال رحمه الله تعالى: والإنسان جاهل ظالم بالضرورة، لأنه مخلوق ناقص. ومن لوازم النقص أن لا يسلم من الظلم، مهما حرص على العدل فلن يسلم من الظلم، ومهما حرص كذلك على العلم فلن يسلم من ماذا؟ من الجهل، كأن أصله بدأ بالجهل، وإنما العلم مكتسب. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى بنزول شرعه وإرسال رسله والوحي بكتبه لما وفق هذا الإنسان لطريق الكمال في العلم، في العدل، في الصبر، في غيرها من أبواب الخير والسلامة من أنواع الشرور. فلذلك لا يزال الإنسان ناقصا. قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، والظلم هو النقص. كما قال تعالى: آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنتقص. قال: أي لم تنقص منه شيئا. ومعناه أن الإنسان لأنه ناقص فلا بد أن يقع منه الظلم. ومن معاني الظلم النقص، ومن معاني الظلم النقص كما في هذه الآية. قال: وهي ظالمة نفسها، فهي الظالمة المظلومة. ظالمة باعتبار التقصير فيما يطلب منه الوصول إلى الكمال. مظلومة لأن الظلم وقع على من؟ على نفس هذه النفس، على نفس هذه النفس. فمثلا أنزل الله عز وجل الشرع وبعث الرسل وبالدين، ومع ذلك فالناس يتفاوتون في أخذ هذا الدين وهذا العلم. فهذا الذي قصر وقع منه ماذا؟ ظلم، فهو ظالم بهذا الاعتبار، وظالما لنفس لمن؟ لنفسه. ولهذا سمى الله عز وجل طائفة من الناس بأنهم ظالمي لأنفسهم. فالنفس مظلومة وظالمة، ظالمة بتقصيرها، مظلومة بحصول أثر ذلك التقصير عليها. قال رحمه الله: إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثرها منها، وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخر، فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات. فعظم النقص واشتد العيب بحسبه، وفقدت من لذاتها وسرورها ونعيمها وبهجتها وروحها بحسب ما فقدت من تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها. فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر فيستحيل وجوده بدونه، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط. فإذا عدمت النفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثله أو أعلى منه، وهي موصوفة بالنقص الذي هو الظلم والجهل ولوازمها من أصل الخلقة، صارت مستلزمة للشر، وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها بذاتها. فهذا الذي حرم نفسه على سبيل المثال الإقبال على العلم الشرعي مثلا وتعلم الدين، فإن ذلك مستلزم لإما درجات من النقص أو درجات من الكمال، فكلما أقبل أكثر استوجب ذلك ماذا؟ درجات من الكمالات، وكلما قصر أكثر فكان لازمه ومشروطه حصول أضعاف وأمثال ذلك من النقص كما ذكر رحمه الله تعالى. قال: وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من عدم العلم والعزم. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هاهنا فهو أمر عدمي. ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه اعترف بنقص حظ نفسه بما حصل له من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة. ثم قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإنه سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويقي العبد ذلك، وإلا ضرته آثارها ولا بد، كآثار الطعام المسموم إن لم يتداركه المداوي بشرب الترياق ونحوه، يعني العلاج، وإلا ضره ولا بد. وإن لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح النفس وتصير عالمة بالحق عاملة به وإلا خسر. فالمغفرة تمنع الشر والرحمة توجب الخير، والرب سبحانه إن لم يغفره للإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الحسنات، وإلا هلك ولا بد، إذ كان ظالما لنفسه ظلوما بنفسه. فإن نفسه ليس عندها خير يحصل لها منها وهي متحركة بالذات، يعني ليس خير يحصل منها بذاتها، لأن بغير الله هي ناقصة فقيرة جاهلة ظالمة، وبالله عز وجل تكسب العلم تكسب الصبر وتكسب كذلك حب الخير والتدرج والثبات فيه. قال: وهي متحركة بالذات، فإن لم تتحرك إلى الخير تحركت إلى الشر فضرت صاحبها. وكونها متحركة بالذات من لوازم كونها نفسا، لأن ما ليس حساسا متحركا بالإرادة فليس نفسا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب العامل والهمام الكثير الهم. والهم مبدأ الإرادة، فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. والمعنى أن في هذا حث هذا الإنسان على الحرف وهو الكسب، وكذلك الاهتمام بالأمر، وهي الهمام من الهم والهمة، فهو يهم ويهتم لما يكون به نجاته وصلاحه، ومتى ما كان عنده ذلك نجا من تلك الشرور ووصل إلى الخير الذي يرجوه. فخلاصة ما أراد أن يشير إليه رحمه الله تعالى أنه أراد أن يبين أن ما يرد من شرور فمن مواضعها هذه الأمور العدمية التي هي صفة ملازمة لهذا الإنسان في حكمة الله في خلقه على هذه الخلقة. كون الله عز وجل خلقه على هذه الخلقة له حكمة في ذلك، لأنه بهذا يحصل الامتحان والابتلاء، ويتفاوت الناس في جدهم واجتهادهم وصدقهم ومثابرتهم، والتي بها تكون الدرجات في الدنيا وكذلك الدرجات في الآخرة. وكما أشار رحمه الله تعالى فإنه يعان هذا الإنسان بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإن وقع منه تقصير فيطلب التوبة والاستغفار التي كما ذكر رحمه الله مغفرة تمنع الشر ورحمة توجب الخير، ورحمة توجب الخير، فتمحو الماضي وتعين على المستقبل. تمحو الماضي الذي قد وقع من شر وتقصير، وتعينه على المستقبل أن يسير في طريق فيها سلامة وأمان ويوفق لأبواب الخير. ولهذا فالإنسان لا يزال مفتقرا إلى الله في إصلاح ماضيه وحاضره ومستقبله. ماضيه بما يكون من استغفاره فيغفر الله له ما كان منه من تقصير ونقص، ومستقبله بسؤاله لربه بلسان الحال ولسان المقال الرحمة والتوفيق، فيعينه الله عز وجل فيزداد درجات وتحصيلا لأسباب النجاة من الأمور الوجودية والأمور العدمية التي تزال كما ذكر. وإذا زالت الأمور العدمية ارتقى في أبواب الخير، والعكس بالعكس. إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.